السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء التاسع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. موضوعنا الذي سنلتقي معه في هذه الليلة تحت عنوان الويل والثبور لمخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. الويل والثبور يعني الهلاك لمخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، ما زلنا في شهر ربيع الأول الذي نوره الله عز وجل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه، وكنت قد تكلمت في موضوع عن المولد النبوي وما يتعلق به من شبهات يتمسك بها المبتدعة ورددت عليها، ثم تكلمت بعد عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة الغرض من هذه المحاضرة أن نعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا نحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهانا الله عز وجل في غير ما آية عن مخالفته، بل حذرنا صراحة من مخالفة النبي، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن التحذير من مخالفة أمره؟ روى الإمام أحمد في المسند، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يبقى ربنا بيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. كتب الله عز وجل الذل والصغار والخزي والعار على كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم سبب هوان المسلمين في هذا الزمان إيه؟ مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم الصغار الذي نزل على رؤوس المسلمين فصاروا في ذيل القافلة في آخر الأمم بعدما كانت لهم القيادة والريادة والسيادة، عارفين ده كله بسبب ايه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وروى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم، وقال الألباني حديث صحيح عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. شفتم اللي بيزيغ عن أمر النبي ربنا بيعمل فيه إيه؟ بيهلكه، بيزله، بيحقره، بيصغره. لقد تركتكم على البيضاء. النبي ما مات حتى كمل الدين وتمت النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بين لنا الحق من الباطل، بين لنا الحلال من الحرام، بين لنا الصواب من الخطأ، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى الطبراني في الأوسط، وقال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ربنا حجب التوبة عن رؤوس المبتدعة الذين أظهر لهم العلماء السنة من البدعة فأبوا إلا أن يتمسكوا بالبدعة. حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وروى أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطحاوي، وقال الألباني حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل عمل تجد نفسك متوهجة أحيانا وخافتة أحيانا، مقبلة أحيانا ومدبرة أحيانا، عندها همة عالية أحيانا وعندها همة هينة ضعيفة متهاونة أحيانا. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فاللهم مسكنا بدينك في الهمة وفي غيرها، مسكنا بسنة نبيك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه نصوص قرآنية ونصوص نبوية كلها ينهانا عن مخالفة أمر النبي. وماذا قال سلفنا الصالح في هذا الشأن؟ اسمع، قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر يقول: مش ممكن أسيب أي حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إلا وعملت بها، أنا خايف لو سبت حاجة واحدة من سنته أن أزيغ، يعني أضل، يعني أهلك. قال الإمام ابن بطة وهو يعلق على هذا الأثر: يا إخواني، هذا هو الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي، فماذا عسى أن يكون زمان أضحى أهله يستهزئون بالنبي وبأوامر النبي، يستهزئون بالنبي ويستهزئون بأوامر النبي ويتباهون بمخالفة النبي ويسخرون من سنة النبي. ثم قال ابن بطة: نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. أمال ابن بطة هذا لو حي يرزق وموجود في زماننا كان هيقول إيه؟ إن كان في زمانه في زمان الخير يقول هذا الكلام الشديد، أمال لو كان في زماننا ماذا عساه يقول؟ وهذا أبو قلابة رحمه الله تعالى قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. يقول لك ماليش دعوة بالسنة، أنا مع القرآن الذي تكفل الله بحفظه، لما السنة يقولون هكذا كتبت بعد موت النبي بمئتي عام وكتبها رجال والرجال ينسون ويخطئون، احنا مع القرآن، احنا القرآنيين، والقرآن طبعا منهم براء. يقول أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الكلام: وإذا رأيت كلام المتكلم المبتدع يقول فيه دعنا من الكتاب ودعنا من السنة وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، تقول قال الله قال رسوله، يقول لك بس يعني بالعقل كده أنا مش مقتنع بصراحة. يا بنت البسي الحجاب، الحجاب عفة، مش مقتنعة مش مقتنعة، دعك من القرآن دعك من السنة وهات العقل. سبحان الله العظيم. قال الذهبي: من قال هذا فاعلم أنه أبو جهل. امرأة سئلت مرة: يا أمة الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. قالت: معقول النبي يلعن حد وربنا يعذب امرأة عشان شوية شعر؟ معقول الكلام ده يا اخوانا؟ او الصنف ده الذهبي قال عنه دول ابو جهل. قال الذهبي: اذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب ودعنا من السنة وهات العقل فاعلم انه ابو جهل، واذا رأيته يقول دعنا من القرآن ودعنا من السنة ودعنا من العقل وهات الذوق فاعلم انه ابليس. يعني ايه؟ تيجي واحدة تمدله ايديه، الشرع بيقول له لا تصافحها ما دامت أجنبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قال رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد وغيره: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك بس يا شيخ هي مدت ايديها، الذوق يمنعني من اني اصافحها؟ اقول له الشرع يمنعك، يقول لي بس ذوقيا ما ينفعش، ذوقيا ما اقدرش ازعلها، الذوق الاتيكيت ما ينفعش اعمل كده. الذهبي بيقول: واذا رايته يقول دعنا من القران ودعنا من السنه ودعنا من العقل وهات الذوق فاعلم انه ابليس. وقال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وقال الإمام الحسن البصري كلاما عظيما، قال في شأن العصاة: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. صدقني كل اللي بيخالف ربنا مذلولين. هو النبي قال كده، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. مذلول صدق، ممكن يبقى عنده ملايين بس مذلول، ربنا يذله بمرض، يذله بزوجة ناشز، يذله بولد عاق، ممكن يبقى صاحب منصب كبير وربنا يذله بأكبر منه، يضع أنفه في الوحل، كل اللي بيخالفوا النبي ربنا ذلهم، كتب عليهم الذل، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال بعض السلف: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. الواحد يرجع البيت يلاقي مراته مقلوبة عليه، مبوزة، مكشرة، عاملة له مشكلة، يقول لك عشان النهاردة تكاسلت عن صلاة الظهر في جماعة. هو كده ده السبب، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. إنما احنا نتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر، ونتمنى على الله الأماني. اللهم استرنا يا رب، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب، وعاملنا بكرمك يا كريم وبعفوك يا عفو. اللهم آمين. ولله ضر ابن القيم حيث ذكر في كتابه الماتع الداء والدواء كلاما يكتب بماء الذهب، قال: إن من خالف الكتاب والسنة عاش في ذل وصغار وهوان وشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى ربنا بيحذرنا من مخالفة النبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي يحذرنا يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. طيب مخالفة أمر النبي على قسمين، أقسام مخالفة النبي على قسمين. قال الإمام ابن رجب: مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره، وهذا كفر. واحد بيعتقد ان كلام النبي ما يلزمهوش، ما يهمهوش، تقول له النبي بيقول، يقول لك ما يلزمنيش يا عمي، قال رسول الله، يقول لك يا الله يا عم، احنا في القرن 21 صعدنا القمر ونطيف بالمريخ وفتتنا الذرة وغصنا في المحيط، لسه هتقول لي قال الله قال رسوله؟ الكلام ده كان زمان يا حبيبي، ما يلزمنيش. هذا كفر بالله. اللي يعتقد ان النبي كلامه ما يلزمهوش، ما يجبش عليه طاعته، مش مهم عنده اي حاجة قالها النبي، هو ده مسلم؟ طب ده مسلم بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ هذا كفر بالله تعالى. ده مش كلامي، ده كلام الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والقسم الثاني من مخالفة النبي هم هؤلاء الذين غلبت عليهم شهواتهم أو شبهاتهم فعصوا أمر النبي مع اعتقادهم أنه يجب عليهم أن يطيعوا النبي. تقول له النبي، يقول ده حبيبي، ده سيدي وسيد أبويا كمان، يا سلام، ده أنا أتمنى ألتزم بكل السنة، والله نفسي والله أنفذ أمر النبي بحذافيره، بس ضعفت نفسي ففعلت كذا، عندي شبهة فوقعت في كذا، هذا مسلم عاصي. أما من اعتقد طاعة أمر النبي واجتهد في ذلك ثم اجتهد في مسألة من المسائل الخلافية فعمل برأي هو دون الصواب، فهذا لا إثم عليه، بل له ثواب إن كان من أهل الاجتهاد. طيب إليكم بسرعة بعض النماذج التي خالف أصحابها أمر النبي فكان لهم من الذل والصغار في الدنيا بقدر المخالفة. ياريتنا نكتب. النموذج الأول تحت عنوان: سرعة النكال لمن خالف أمر النبي فأكل بالشمال. روى الإمام مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. واحد يأكل بالشمال، النبي قال له كل باليمين، قال له ما أقدرش، قال له لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قالها كبرا، قالها كبرا. قال الإمام النووي: وهذا الرجل اسمه بصر الأشجعي ابن راعي العير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ناكل باليمين، وقال لنا ان اللي بياكل بالشمال هو الشيطان. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لو واحد بياكل بالشمال اتيكيت، حاطط لي الشوكه في ايده الشمال والسكينه في ايده اليمين وياكل بالشمال، يا عمي النبي بيقول لك ده شغل الشياطين، كل باليمين، خليك اتيكيت برضه بس حط السكينه في الشمال والشوكه في اليمين وكل باليمين يا اتيكيت. الله، تاكل بشمالك ليه؟ النبي نهى عن هذا. فبيقول للراجل: كل بيمينك. قال له: لا استطيع. بيقولها كده كبر، متكبر على امر النبي. قال له: لا استطعت. ايده اتشلت لانه خالف امر النبي وتكبر على امر النبي. النبي دعا عليه لانه تكبر على امر النبي. والاصل في الدين تعظيم امر ربنا وتعظيم امر النبي وتعظيم امر القران. اما من تكبر على الله أو على رسوله أو على كتابه فيستحق العار والخزي والشنار في الدنيا والآخرة. وهذا نموذج ثاني، رجل استهزأ بطلاب العلم الكرام فجفت منه الأقدام. القصة اكتب ورايا، ذكرها الإمام الطبراني وأحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، وابن تيمية في الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 539، وابن القيم في مفتاح دار السعادة صفحة 256 الجزء الأول، والإمام النووي في بستان العارفين صفحة 93. تمام كده؟ القصة إيه؟ القصة قال صاحب كتاب المجالسة: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. حديث صحيح، حديث صفوان بن عسال وذر بن حبيش، صحيح. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا إجلالا توقيرا وحقيقة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وفي المجلس رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث ويقول: والله لأطرقن نعلي غدا بمسامير أطأ بها أجنحة الملائكة. مش النبي بيقول الملائكة بتفرش أجنحتها لطالب العلم؟ خلاص، سأدق في النعل مسامير أطرق بها أجنحة الملائكة. ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الآكلة، السرطان يعني، لأنه استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أخويا ميت يوم الجمعة اللي فاتت. نعم. بعد صلاة العصر. نعم. هو كان مريض كبد، سرطان في الكبد. أسأل الله أن يجعله من الشهداء. اللهم آمين. بتمنى من حضرتك إنك تدعي له. وكنت عايز أقول لحضرتك إن أنا شفته، كنت معاه لحد وهو كان في سكرات الموت. نعم. كان بيبتسم يا شيخ. إن شاء الله. كان بيبتسم طول ما هو في الشهادة. نعم لكنتوه الشهادة. لا هو حضرتك قبل ما يخش في الغيبوبة متشاهد وكل حاجة، وكان بيصلي ومربي أيتام، احنا أربعة مربينا أيتام، احنا اخوات يا شيخ ما شاء الله، وربى أولاد أخويا كمان لما أخويا مات. طب أبشري بالخير. وهو أصلا كان مدرس لغة عربية ودين وكده ما شاء الله. فأنا كنت شايفاه طول ما هو كان في سكرات الموت، أنا ممرضة وبشوف مرضى كتير بيموتوا قدامي، لكن ما شفتش المنظر ده في حياتي. بشوف يعني بشوف سوء خاتمة كتير، لكن لأول مرة في حياتي أشوف حسن خاتم. والله يا شيخ طول ما هو كان في الغيبوبة كان بيبتسم زي الطفل الصغير اللي بيحلم ان هو بيضحك ابتسامة خفيفة كده، وتروح وترجع من الوقت للتاني لحد ما لما روحه فضت للسماء لقيت دماغه جات على كتفه اليمين. نحاول نعدلها، هي خلاص ثبتت على الكتف اليمين. قول لي بالله يا شيخ أتفت ولا ايه؟ طيب تابعين ان شاء الله. اولا أبشري، الرجل على ما تقولين نحسبه من الصالحين، والخاتمة نحسبها خاتمة خير. قبل ما يدخل الغيبوبة نطق الشهادة ولا ينطق بها، وهو مدرك قبل أن يموت إلا موفق، وبعدين مات ببطنه والمبطون شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعدين مات يوم جمعة، والذي يموت في ليلة الجمعة أو في يومها يوقى من فتنة القبر. فلعل كل هذه البشريات تنزل بردا وسلاما على قلبك. اللهم اجعله من الشهداء، ووسع له في قبره مد البصر، ونور له فيه، وادخله الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا أخواتي في الكويت. نعم. فقالوا لي اعملي حساب في البنك عشان نحول لك عليه فلوس، يعني عشان يحوشوا لي وكده. نعم. فانا رحت البنك افتح حساب، فعملوا لي بفوائد، قلت لهم انا عايزاه بدون فوائد. نعم. فقالوا لي ان انت قاصر، ما ينفعش تعمل لك بدون فوائد. طيب. فواحد قال لي يعني في البنك، قال لي انت ممكن تاخدي الفوائد دي من كل، هي بتطلع كل 31/5 وتتصدقي بيها. عملتي حساب في بنك ايه؟ بنك الاهلي. طيب هجاوبك. ما شاء الله يخليك لك، وادعي لي بالهدايه والثبات. الله يخليك، ربنا يهدينا واياك ويثبتنا لك على الخير. اعملي الحساب يا اختي الكريمه في بنك فيصل، اعملي الحساب في بنك فيصل الاسلامي وخذي فوائده كمان. هكذا افتى شيخنا الشيخ محمد حسان، ربنا يعافيه ويتم له نعمه الشفاء ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. طيب نستأنف. وهذا رجل ثالث خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه المصاب. نزول البلاء بمن خرج لمن خرج من المسجد بعد النداء. اسمع، انت عارف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، وإلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة، يعني إلى الصلاة. فالواحد فينا لما يخش الجامع ويسمع الأذان ما يطلعش أبدا إلا لحاجة قهرية ضرورية وناوي يقضيها ويرجع، إنما اللي يخرج كده يبقى دي من سيما المنافقين. اسمع هذه القصة. عن عبد الرحمن بن حرملة قال كنت عند سعيد بن المسيب، فجاءه رجل فسأله عن بعض أمره، فنادى المنادي يعني أذن المؤذن، فأراد السائل أن يخرج، فقال له سعيد قد نودي للصلاة فلا تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، وإلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة. قال الرجل أصحابي بالخارج، وأبى إلا أن يخرج فخرج. فقال سعيد دونكم الرجل. بعد أيام جاء رجل إلى سعيد وقال يا ابن المسيب، يا إمام، يا أبا محمد، الرجل الذي أبى إلا أن يخرج بعد النداء وخالف أمر النبي. قال ما شأنه؟ قال سقط من على دابته فانكسرت رجله. قال سعيد قد علمت أنه سيصيبه شر. ليه؟ لأن ربنا قال كده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخ معلش ربنا يجزيك خير. وإياك. في سؤال دلوقتي عايز أستشرف حضرتك. تفضل. دلوقتي أنا متزوجة. نعم. يعني أنا زوجة ثالثة. فالزوجة الثانية منفصلة عن جوزي. وجايب منها بنت. كويس. فالبنت دي كانت عايشة معايا فدلوقتي مامتها جت يعني هي دلوقتي يعني هو طلقها عشان هي كانت رافضة الحجاب. فلما طلعها هي بقى ايه يعني اشتغلت في مهنة التمثيل والكلام ده يعني ربنا يعافيها يا رب. يا رب. وانا دلوقتي زوجي ملتزم وانا منتقبة الحمد لله وبرده زوجته الاولانية برده كده يعني الحمد لله رب العالمين. كويس. فالبنت كانت عايشة معانا احنا فما اول امبارح لقيت حكومة داخلة عليا واخدوا البنت وقال لي ان هي عشان البنت عندها 4 سنين سألوا بقى تيجي امها حقها وكده. فانا زوجي طبعا سير جدا ومنفعل وبيقول لازم اقتلها يعني والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من مات دون مالي او عرضي فهو شهيد. فبيقول ان البنت عرضه وهو مش هيسيبها تتربى مع رقاصه يعني او مع ممثله زي دي يعني يعني ربنا يعافيها. فدلوقتي احنا مش عارفين نعمل ايه هل هو بيسيبها تتربى معاها وهي دلوقتي واخدتها ومشت احنا مش عارفين راح اديها فين. هجاوبك ان شاء الله تابعيني. جزاك الله خيرا. ولما قتل دون عرضه يعني من قتل دفاعا عن عرضه يعني واحد عايز يقتصب ام واحد او زوجته او كذا فدافع عنها فقتل ده المعنى فمش عايزين نوسع الكلام ده امر. والحل ببساطه خالص ان هذا الشان يتولاه القضاء يعني كما اخذتها بالقضاء لانها البنت صغيره والام لسه حاضنه يثبت للقضاء انها الام يعني ليست من العدول وانها غير امينه على تربيه البنت وياخذها بهدوء بهدوء. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه شيخ بعد اذنك بس ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. هو انا كان عندي مشكله انا ليه المشكله انا يعني انا كنت مرتبطه وكده مرتبطه ابن عمتي فانا يعني يعني انا مش بحبه يعني مش يعني مش مرتبطه بيه يعني متجوزه؟ نعم. متزوجه ولا مخطوبه؟ لا انا مخطوبه. مخطوبين ها؟ انا مخطوبه وكده فانا كنت مخطوبه له وقعدت قلت اه ورجعت قلت لا وصرت عماله اقول اه اللي هو مثلا ايه اللي انا احاول اقرب منه واحاول اتقبل الموضوع عشان هو ابن عمته واحنا كنا قريبين جدا من بعض اللي هو يعني متربيين مع بعض وكده يعني فمش عارفه اقرب منه يعني عماله اتقبل في الموضوع بس مش عارفه بس كذا مره قلت اه قلت لا واتخطبت. ليه مش متقبلاه؟ في الخطوبه. ليه مش متقبلاه؟ نعم. ليه مش متقبلاه؟ مش عارفه عشان خاطر احنا متربيين مع بعض مش قادر احس بيه مش قادر يعني اتخيله مثلا هو يكون زوج ليا. طب السؤال. نعم. السؤال ايه بقى؟ السؤال اعمل ايه يعني دلوقتي ان انا ليا برضه واحد زميلي انا مستحيله كراحه نفسيه وهو كويس وانسان محترم ونكلم اهلي بس المشكله ان هو ايه لسه قدامه شويه وانا دلوقتي كنت رجعت لخطيبي وبرضه مش قادر احس بيه عماله اقول عماله احاول ان اقرب منه هجاوبك ان شاء الله بس مش عارفه هجاوبك مش عارفه اعمل ايه عماله مثلا عماله اكلم مامو كده ولا يوم انا مش قادر احس بيه تقول لي بعد ابن عمتك ده عنده دين وعلى خلق. نعم. عنده دين وعلى خلق. هو كويس هو انسان محترم وكويس متدين وبيحبني بس المشكله عندنا يعني مشكله انا مش عارفه اعمل ايه حاضر. مش عارفه افتح الخطوبه تاني واسيبها بقى على ربنا اللي هو مثلا ايه اكلم ان شاء الله مثلا كمان سنه ولا حاجه هيجي يخطبني يبقى في خطوبه وكده اللي هو برضو انا مستحيل هو لسه قدامه شويه يعني هو زميلي بس لسه قدامه شويه فالمشكله هنا اللي هو ابن عمتي جاهز وفي نفس الوقت خلاص انا رجعت له تاني. الرساله وصلت اسمعيني هجاوبك ان شاء الله. بارك الله فيك. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. انا لو فلانه خطبت لفلان وانا اتمناها لنفسي زوجه وارى ان الحياه من غيرها مستحيله شرعا لا يجوز حتى اني اترك البيت واقول لابوها انا عايزها. انما هذا الذي يتلصص من وراء الكواليس وشاغل بنت من بنات المسلمين وهي مخطوبه لاخر هذا تعدى على حق مسلم. هذه مصيبه. بعدين تقولي مستريحه له من الاول لماذا لم يطرق البيت من بابه اولا؟ وبعدين ابن عمتك عنده خلق وعنده دين لو تزوجتيه طاعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار لبنات المسلمين صاحب الدين والخلق والله لو تزوجتي بهذه النيه انا مش متقبلاه. هو عنده دين وخلق بس النبي قال للبنت تتجوز صاحب الدين والخلق. لو بهذه النية تزوجتي والله إني لأرجو لك أن يعم الفرح في بيتك ويعم السرور في بيتك بهذه النية. ومش هننسى البنت التي خطبها النبي على جليبيب، ويا بنت كان جليبيب اسود قصير فقير معدوم بمجرد ما النبي خطبها عليه، مع ان ابوها رافض وامها رافضه، قالت اتردان امر رسول الله، اتردان امر رسول الله، وخطبت له بهذه النية فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقول الاسلام ما بيقدرش واحدة تتخطب لواحد وهي كرهاه، لا، او تعيش مع واحد متزوجة بعدما استحالت معه العشرة، وعشان كده في خلع. لكن بقولك تفكري تفكري ما يتصل اخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف الحال يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. والله شيخ مصعب بس هو السؤال يعني ايه، ارجو من حضرتك بس انت توضحه لنا. تفضلي. هو احنا ك يعني انا يعني اقوله ببساطة، مثلا انا ربة اسرة مثلا. نعم. وزوجي مثلا بيعمل العمل لكن هو مش متأمن عليه ولا حاجة. المشكلة يعني شيخ مصعب ان انا بدخل مبلغ من المال بحس ان مش فيه بركة، بحب ان انا يعني عايزة دايما مثلا اطلع صدقة، بحب مثلا اقدر احدد نفسي. مال زوجك يعني؟ نعم. تدخلي من مال زوجك؟ لا، مال المصروف عادي اللي انا مثلا مسؤولة منه. ماشي. فمثلا اشعر ان المال ده ما فيهوش بركة. وحدث نفسي مثلا يعني كيف انا ادخر مال مثلا وفي غيري محتاج. فانا طبعا يعتبر انا مالي ما شاء الله بنيت. فانا برضو محتاجة ان انا مثلا ادخل لهم مبلغ من المال. نعم. بالاسف انا مش عارفة. طب السؤال ايه بالظبط؟ السؤال حضرتك دلوقتي، هل يجوز ان احنا ندخل مبلغ من المال مثلا متفرق بحيث ان انت برضو شايف اخ مثلا محتاج او اخت محتاجة؟ حاضر. معلش. وسؤال برضو في التاني. هل التبرع لثمن شقة لتحصيل القرآن الكريم؟ هل التبرع؟ لثمن شقة. ثمن شقة. لتحصيل القرآن الكريم. يعني هتستخدم في كده بس؟ لا، هو صدقة جارية. حاضر. يعني شقة هتستخدم لتحفيظ القرآن الكريم. بالظبط كده. حاضر. معلش وسؤال كمان. اتفضل. مساعدة الفتاة الفقيرة. فقيرة هي وليست يتيمة. هل برضو مساعدة مثلا في تجهيزها تعتبر صدقة تجارية ام زكاة مال؟ معلش يعني يا ريت بوضوح لو سمحت. ومعلش كمان من سؤال. اتفضل. انشاء مصلى جديد في كلية. انشاء مصلى جديد، هي اصلا الكلية ديت ما فيهاش مصلى. نعم. فهل برضو التبرع لانشاء هذه المصلى هي تعتبر برضو صدقة تجارية؟ حاضر. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. انشاء مصلى في الكلية هل يعتبر صدقة جارية؟ نعم. نعم. مساعدة فتاة فقيرة في أمر الزواج هل يعتبر من الزكاة أو من الصدقة الجارية؟ الزكاة هي ما فرضه الله عز وجل في مال الأغنياء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ويخرج لمصارف ثمانية معروفة في كتب الفقه. الصدقة هي ما نخرجه بخلاف الزكاة. لو حطينا الزكاة في أمر من الأمور المعمرة، هل تعتبر زكاة وصدقة جارية في نفس الوقت؟ إن شاء الله يرجى ذلك. بس الزكاة ما بنبنيش بها جوامع ولا بنبني بها مستشفيات. الزكاة لها مصارف ثمانية لا تخرج إلا فيها، إنما باب الصدقة أوسع بكثير من باب الزكاة. فحطوا صدقة في مساعدة البنت الفقيرة، وينفع ندي بنت فقيرة معدمة من زكاة المال لتجهيزها، ده ينفع وده ينفع. هل التبرع لشقة هتتعمل كتاب لتحفيظ القرآن صدقة جارية؟ أيوة يا فندم. بتقول لي المصروف ما فيش فيه بركة وأنا ببقى عايز أدخل شوية عشان أولادي وعشان وعشان، وفي ناس أعمل إيه وفي ناس فقراء. قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفضل، الفضل. لكن في حاجة اسمها الإيثار، والإيثار لا يقوى عليه إلا أصحاب النفوس الكبار. فاللهم اجعلنا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى أي حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب أنا بقول رجل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المسجد بعد النداء اللي حصل له إيه؟ كسرت رجله. ده في ناس كتير قوي بتخش الجوامع النهاردة بعد النداء ولا تركع لله ركعة. إيه والله العظيم في ناس لا تدخل المسجد إلا لقضاء الحاجة داخل إلى دورة المياه بس، بعد الأذان كمان وقبل الأذان مفيش تحية مسجد مفيش. طب صلي الجماعة الأذان الدب هو داخل يقضي حاجته وانتهى. في ناس تدعى إلى عرس في المسجد، ابن أخوه عمل فرح بنته في الجامع، يخش المسجد عشان يكتب الكتاب ويعلي الجواب في الجامع ويقعد، ها كتبنا الكتاب شربنا الحاجة الساعة كلنا الملبس أيوة العشاء يؤذن لها، تلاقي نص الناس خرجوا. يا عمي ما تصلي، يقولك احنا جينا عشان كتب الكتاب، كل دول تحت التهديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام شيخ مرحبا. أهلا أهلا. وقت التلفزيون. كيف حالك شيخ؟ بخير ونعمة الحمد لله. ألو شيخ مرحبا. مرحب بك، وقت التلفزيون وكلمني. عندي سؤال الله يبارك فيك. تفضل. تفضل. واطي واطي يا أخي واطي. طيب تفضل. شيخ عندما المسجد إمام مراتي معوق. نعم. هي من المسلمين إمام معوق. نعم. ويصلي جالس، هل نصلي نحن جلوس معاه لو قيام؟ حاضر، سؤال آخر. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. إمام المعوق هو الحافظ العالم الفقيه في هذا المسجد، يصلي بالناس وهو جالس، هل نجلس نحن من ورائه أم نصلي قيام؟ صلوا قيام. فأعلم أن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجع عندي إن شاء الله أو عند مشايخي، صلوا أنتم قيام. هو ما جلس إلا لعذر، والقيام في الصلاة ركن. قال تعالى وقوموا وقوموا لله قانتين، فقوموا إن شاء الله. قال آخر السلام عليكم ورحمة الله. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت فضيلة الشيخ ربنا يكرمك ممكن بس حضرتك توضح لي السؤال دوت. تفضلي. هو أنا بالنسبة لزوجي الحمد لله بيصلي ومحافظ على الصلاة وبيصوم وبيزكي. جميل. وعلى خلق أخلاقه كويسة جدا. نعم. والحمد لله من باسم النقاب وكل حاجة فيه كويسة. نعم. بس هو فيه بس يعني مشكلة بحسها أنا فيه إن هو عنده خلل في بعض أمور العقيدة. زي. يعني مثلا ايه زي في الولاء والبراء. يعني مثلا في حس يعني في انسان مثلا ملتزم او كده يعني متدين او على عقيدة صحيحة، بحس ان هو يعني مش بيحبه ما عندوش ولاء لي بيقول لا مش يعني كده مش عارفة. يعني في بعض امور العقيدة تانية برضو يعني مسائل تانية يعني خاصة بلب العقيدة اساسها. السؤال اذا بتناقش معي او بتكلم معاه فيها بحس ان هو مش كويس فيها. وبعدين انا كنت سمعت يعني ربنا يجزاك خير توضح لي النقطة دي برضو، ان المفروض المرأة على دين زوجها، في ان مثلا لو يعني الانسان دي عندها عقيدة وتوحيد صحيحة وزوجها عنده خلل في بعض مسائل العقيدة يعني او هو مثلا ما عندوش عقيدة، هي كده بتتاخد على اساسه ويوم القيامة ان هي خلاص بتتهني معاه في النار. فانا عايز اعرف هل المرأة على دين زوجها، ولو حتى لو مثلا الزوجة كده يعني بالعكس يعني شيخ. حاضر يا فندم. وربنا يكرمك. كمان حاجة تانية، انا لما بعد ما بصلي الفرض ببقى عايزة ادعي، بس انا سمعت قالوا المفروض دين مفيش دعاء بعد الصلاة. حاضر. ومعلش رك سؤال اخير بقى، هو برضو بالنسبة لزوجي هو بيشتغل مهندس في مناطق سياحية بس هي شركة حكومية، هو ملوش دعوة، مجرد ان هو بينزل يعمل تقارير عن مباني بتتبني هناك في المناطق السياحية دي. حاضر. هل كده يبقى شغله حرام ولا لا؟ حاضر. ماشي يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. بتقول لي زوجي عنده خلل في مسائل في العقيدة، اقول ماذا هذه يعني تهمة عظيمة جدا، مش من السهل ان تلقى كده على الناس حتى لو كان زوجي. بتقولي في الولاء والبراء زي ايه؟ بتقولي ما بيحبش واحد ملتزم. طب هل لا يحبه لدينه ولا يجد فيه صفة يبغضه من اجله؟ اخ ملتزم وحافظ القرآن والكتب التسعة بس كذاب، فانا ابغضه لكذبه، يعني ابغض فيه ذنوبه، ابغض فيه ذنوبه، كده انا اتبرأ منه لا اواليه؟ لا، المسألة مش كده. الموالاة عن المحبة والإكرام والنصرة والتأييد للمؤمنين، والبراء والبغض من الكافرين. فالمسألة يعني أنا عايزك ما ترميش تهم كده كبيرة. بتقول لي بيقول المرأة على دين زوجها، يعني لو واحد عنده خلل كده وزوجته صالحة في النهاية يترموا الاثنين في جهنم، مين قال كده؟ أو لم تسمعي إلى قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ إزاي أنت مالك وماله؟ كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لا يعني هل آسية بنت مزاحم في النار مع فرعون؟ هي ماله وماله. بعد الفريضة أدعو، بعد كل فريضة الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأشياء الثابتة. يعني النبي علمنا بعد الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا، اللهم أعني، ما هو ده دعاءه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنما الدعاء بالمعنى العريض بعد كل فريضة ليس من هديه، بل بالعكس الدعاء في الصلاة أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. زوجي مهندس بيكتب تقارير عن بعض المنشآت السياحية، هل عمله حرام؟ السؤال عام، لك أنا أظن أنه عمله ليس بحرام، هو بينشئش، لو هو بيشغال بينشئ صالة قمار بينشئ صالة ديسكو يبقى الجزئية دي حرام في عمله. إن هو بيكتب تقارير عن هذه الأعمال ولا ينشئ هذه الأشياء التي لا يكون فيها إلا الحرام المحض، فأرجو أن يكون في ساعة إن شاء الله. سؤال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه سيدنا الشيخ لو سمحت. اتفضلي. بس وطي التلفزيون. حاضر استنى واحد. تمام. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه سيدنا الشيخ لو سمحت. اتفضلي. الو. مع حضرتك اتفضلي سامعك. لو سمحت انا بروح في سوق عندنا اسمه سوق الخميس. ايوه. وبشوف يعني ست معينة بتبقى واقفة كده في السوق بتاخد حاجات من السوق من غير ميزان وكده. ها. يعني زي سرقة كده. ايوه. بس انا لو حسيت لو انا كلمتها هتشكلني. هي البياعة؟ لا ست بتشتري حاجات من الناس. اه. لا بتشتري حاجات من الناس. طيب. وبعدين انا لو شفتها وكلمتها انا شايفاها وعارفاها كويس. كويس. بس لو كلمتها هتتشكل معايا. اه. بس انا حاسه كده ان انا ايه مشتركه معاها بالذنب لان انا شفتها مره واثنين وثلاثه. طيب. يعني شفتها كتير. يعني بتسالي تعملي ايه؟ ما انا مش قادره اعمل حاجه معاها. طب اسمعيني هقول لك ان شاء الله. انت ان شاء الله المره الجايه ما تشوفيها كده ان شاء الله تروحي تسلمي عليها وتجيبي لها معاكي هديه صغيره كده اي حاجه. ان شاء الله ملبساية وبعدين تاخديها على جنب وتوشوشيها كده بالراحة، والله انا بحبك قوي في لله والله، واحنا اعمارنا محدودة وكلنا هنموت، وربنا بيبارك في القليل الحلال وبيمحق البركة من الكثير الحرام، ومن القليل الحرام برضه فيش فيه بركة. وحضرتك يعني الميزان مش مظبوط، يبدو ان الميزان هو اللي عطلان، انت مش حرامية ولا حاجة، الميزان بايظ، فانا عايزه حضرتك تصلحيه ان شاء الله، تنصحيها بينك وبينها، ولو قالت لك كلمتين في جنابك يبقى خدت الاجر. قبلت منك انا ظني انك لو كلمتيها كويس هتقبل منك ان شاء الله. مفيش فايده تبقى حذري الناس اللي تعرفيهم من الشراء منها. انت عارفه ان فلانه دي بتسرق في الميزان، يبقى البياعه بينك وبينها كده خدي بالك من ميزان يا حاجة، ما تقولهاش فلان واحدة واقفة حرامية، خدي بالك من ميزانك، ربنا يهدي الجميع. طيب كفاية اتصالات يا اخواني. هذا رجل آخر خالف أمر النبي، العقاب الأمثل لمن أمر بتغيير اسمه فلم يفعل. طب معنا اتصال بس تدوني وقت بقى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. يا شيخ انا اكرم من تونس. أهلاً. كنت نخدم في مكان فيه كثير من النساء العاريات تخطب، ففضلت ان اترك هذا العمل. كنت بتعمل فعلا تركته وانا الان موجود في البيت. ولا اكتب ولا اشتغل. كنت بتعمل ايه؟ هل يجوز هذا؟ حضرتك بتقولي كنت بتعمل في مجال في مكان فيه نساء عراة؟ وي ايوه. طيب حاضر. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. رجل يعمل في مكان فيه امور تبعده عن طاعه الرحمن، تفتك بدينه، تفتنه، ترك العمل لله عز وجل، هل يجوز؟ احسنت، وارجو من الله عز وجل ان يعوضك بخير منه. ولا تنسى ان الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اسال ان يرزقك عملا صالحا ورزقا واسعا، امين. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحتي شيخ مزعج، ربنا يبارك فيك يا رب. وياك. كنت عايزه حضرتك بس تقول لنا دعاء لتثبيت الحمل، ده اول حاجه ان شاء الله. دعاء لتثبيت الحمل ان شاء الله، او رزق بالذريه باذن الله يعني. طيب. وفي عايزه حضرتك عن سؤالين كده سريعين. اول حاجه عايزه اعرف معنى النمص، يعني هل التهذيب مثلا ده حرام ولا ان انا اتركها تماما؟ ماشي. وفي ثاني، انا قريت في كتاب ان في صلاه عشان استجابه الدعاء 12 ركعه، والمفروض ان انا في الركعه الاخيره في السجود بيبقى كاتبين ان في بعض اجزاء من القران بقراها في السجود، فهل يصح ان انا اقرا فعلا قران في السجود؟ ولو كان يصح، هل ال 12 ركعه دول متصلين بتشهد واحد ولا كل ركعه تشهد؟ حاضر. معلش حاجه اخيره. معلش. الو. اتفضلي مع حضرتك. بعد اذنك، انا يعني كان في جوزي اداني بيعطيني مبلغ من المال ان انا بساعد بيه قريب ليا كان عنده يعني مشكله يعني، فانا كان بيديني كل فتره مبلغ، فانا كنت بدخل مبلغ من ده بحيث ان انا اديه للقريب ده بعد كده اما الازمه دي تطول. تكون معايا مبلغ والازمه دي يعني مؤقتا انفرجت عند قريب لي، بس انا مش قايله لجوزي عن المبلغ اللي انا شايلاه معايا بحيث ان لو وقع في ازمه ثانيه ابقى اديله الفلوس دي، فهل لازم اقول لجوزي ولا طيب حاضر ولا اعمل ايه؟ حاضر. وجزاكم الله خير يا رب. بارك الله فيك. عليكم السلام. ابدا من حيث انتهيت. رجل كان في كرب سوري، قال لك خد اديله الفلوس دي، اديت له جزء منها جزء في جزء، الازمه انفرجت، اعمل ايه؟ اما انك تديهم له وربنا يوسع عليه، واحنا مش لازم ندي الفقير على قد الحاجه بالضبط، نوسع على الناس. يعني حتى في توزيع الزكاه من اخطائنا ان الناس توزع الزكاه تدي ده 50 وده 20، ما ينفعش. كانوا يعطونه ما يكفيه حولا كاملا، سلف حل. او ترجع لزوجك، الرجل ازمته انفرجت واحنا لسه معانا مبلغ، نعمل ايه؟ ندهم له، شوف واحد ثاني مسكين، تاخدهم تتصرف فيهم انت كما ترى، تدهم لي هديه. طيب. عايزين دعاء لتثبيت الحمل، ما قراتش في كتب العلم دعاء تثبيت الحمل. وده بيذكرني باحد العلماء كان بيحج، وكل ما الحجاج يعملوا حاجه لهم دعاء ركوب الدابه، دعاء مش عارف ايه، دعاء ايه؟ وهم راجعين دخلوا على الجمرك، قالوا يا عم الشيخ دعاء دخول الجمرك. لهم ما فيش حاجه اسمها دعاء للجمرك. هتقول لهم وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، ما فيش حاجه اسمها دعاء الجمرك. فانا اقول لك عموما عليك ان تكثري من الدعاء: ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه، ربي هب لي ذريه صالحه واجعلها قره عين لي في الدنيا والاخره. معنى النمص ايه؟ قال بعض اهل العلم: النمص ازاله شعر الوجه عموما، والصواب ان النمص تدقيق الحاجبين او ازاله الحاجبين. يعني واحده تشيل حواجبها خالص وترسم مكانها بالقلم، وطبعا لما تصحى من النوم تلاقي حواجبها اتمسحت في المخده وزوجها يجي له ذعر لما ينظر في وجهها. او النمص تدقيق الحاجب، تقعد ترفع فيه، ترفعه مره كده، تعمله مناظر عجيبه قوي. هذا حرام وهذا حرام. اسمعوا بقى، الله يبارك لكم. رجل خالف النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه عقاب أمثل، لأنه أمر أن يغير اسمه فلم يفعل. وقع طريفة قوي. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ جدي سيدنا سعيد بن المسيب راح للنبي، نبي له: اسمك ايه؟ قال: حزن. ابوه مسميه حزن. عارفين حزن يعني ايه؟ غليظ، صعب، ده معناه خشن. وفي ناس بتسمي اسماء غريبه، والعرب كان ده حالهم قبل الاسلام، عندهم علقمه، مره، حرب. اسمك ايه؟ قال له: حزن. واحنا لحد النهارده في ناس بتسمي اسماء عجيبه علشان الواد يعيش، يسموه شحات. ليه؟ عشان يعيش. شحات. طب شحات يعني نيجي خبط على باب واحد وصاحب البيت يقول من؟ يقوله شحات، هيقوله على الله. يسلم ابن الشحات، اتق الله يا اخي على اي حال. قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل سهل. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكلمة الطيبة ويعجبه الفعل الحسن. قال له حسن ايه؟ انا هسميك سهل. بل سهل. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. الله يا رسول الله انا اسف معلش، ده اسم بقى انا بعتز به، ابويا سماني حزن ما مش هغيره. يا عم انت سهل، انا بسميك سهل. قالوا لا حزن. قال ابن المسيب حفيده فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. قال ابن التين ومعنى قول ابن المسيب فما زالت تلك الحزونة فينا يريد امتناع التسهيل في الأمور، يعني كل ما يقضوا مصلحة يطلع لهم واحد زي بتاع تعالى بكرة يا سيد. فما زالت تلك الحزونة فينا حتى الآن، يريد امتناع التسهيل فيما يريدون. ونموذج آخر أعجب من الخيال، الهلاك السريع لمن رد دعاء الشفيع. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، احنا بنسمي زيارة المريض عيادة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله. شوف الكلام الحلو، تخش على واحد عيان نفس له، اعمل على شرح صدره، احمله على حسن الظن بربنا، ما شاء الله ده انت وشك مورد، ده انت عريس يا اخي، يلا قوم معاي، ده انت ما شاء الله عليك كده. مش تخش يا خبر ابيض وشك اصفر النهارده وعينك داخله لجوه، يعني اكتب الوصيه بقى، اكتب الوصيه الله يبارك لك يا عم، حرام عليك. وبعضهم يدخل على المريض يقول له اصبر افتكاره رحمة. هو ربنا بينسى يا عم الحج عشان يفتكر؟ دي كلمة غلط. وما كان ربك نسيا، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. افتكاره رحمة. والمريض يقول له الحمد لله افتكار ربنا رحمة، من اسبوعين رجلي اتكسرت، ما انت كنت معاي، واول امبارح عاملين عملية لمراتي، والواد من جمعتين سقط في الثانوية العامة. يالله ربنا دايما فاكرني بالبلاوي، الحمد لله، اللهم اني صابر. صابر صابر يا عم صابر، ده انت خربت الدنيا. يقول لك بقى انا حظي كده، الله يا اخي ده انا لو تاجرت في طوائي يمكن ربنا يخلق الناس من غير روس، انا حظي كده، ان حظي كدقيق بين شوك نثروه، ثم أتوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه، صعب الأمر عليهم فقالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوه. يا عم ارحمنا بقى واخلع النظارة السودة دي. النبي صلى الله عليه وسلم وقع مع واحد بالشكل ده، راجل عجوز وعيان، دخل يبشره لا بأس طهور إن شاء الله، ربنا يغفر الذنوب بالمرض ده مع الصبر ويرفع الدرجات، طهور إن شاء الله. قال العجوز قلت طهور؟ قلت طهور؟ كلا بل هي حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في المصنف فأصبح الأعرابي ميتا. مش ده ظنك بربنا؟ النبي بيدعي لك بيقول لك طهور احسن الظن. قالوا ما يلزمنيش الكلام. طهور مين يا عم؟ دي حمى مولعاني هتفرتك دماغي وهموت الصبح، راح ميت. قالوا فنعم اذا. قال الحافظ ابن حجر قال ابن التين يحتمل ان يكون ذلك دعاء من النبي عليه، دعا عليه، ويحتمل ان يكون خبرا عما يقول إليه حال الرجل، تبقى معجزة من معجزات النبي أنه أخبر عن الغيب في مسألة الرجل، في هذه المسألة وقع الخبر كما قال. قال الألباني والصحيح هو القول الثاني لما في القولين اللذين قالهما ابن التين. الشيخ ابن عثيمين بقى الله يرحمه يطيب ثراه ويقدس روحه بيقول وهو يعلق على الحديث زي ايه: وينبغي على الانسان الا يطلق لسانه في الامور التي يستجلب بها البلاء، اذ ان البلاء موكل بالمنطق. فرعون لما آسية وجدت سيدنا موسى وعينها وقعت عليه كده حبته على طول من اول نظره، والقيت عليك محبه مني، اي حد فيه ذره خير يشوف سيدنا موسى يحبه. اول ما شافته قالت لفرعون ايه: قره عين لي ولك. قال: بل لك وحدك. فكان قره عين لها وكان جحيما على فرعون. الشاعر بيقول: احذر لسانك ان تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. اوعى تفتح صدرك وتقول ده انا ده لو في عصر الصحابه كده وجلدوني زي بلال هبقى بطل. ليه؟ سألوا الله العفو والعافية. عند الشدائد تنفسخ العزائم. ليه بتتمنى البلاء؟ ابنك مزعلك، روح إلهي ما ترجع. طب ليه كده؟ مش ممكن تصفي ساعة إجابة يروح ما يرجعش فعلا، وساعتها يبقى أكبر متحسر عليه أنت. تقول لك أنا بدعي من وراء قلبي، أنا بدعي على ابني وأكره اللي يقول آمين. طب ما تدعيش أصلا. البلاء موكل بالمنطق، وهذا نموذج نختم به. ريح شديدة أخذ الصحابي طيرته أكثر من 200 كيلو بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حميد رضي الله عنه قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. الليلة دي هتيجي ريح جامدة جدا، محدش يقوم، محدش يتحرك، واللي له جمل يربطه عشان ما ينشغلش بيه. فهبت ريح شديدة، فقام رجل من الصحابة فحملته الريح حتى ألقته بجبلي الطيء. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن بعض الغيب ووقع كما قال، وفيه دلالة على شفقته على المسلمين وحرصه على مصلحة المسلمين. ثم انظر إلى عقوبة الصحابي الذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن ننسى ما نزل بالصحابة في أحد عشان خلفوا أمر النبي. الصحابة الأبرار الأخيار الأطهار في أحد، النبي جعل 50 صحابي تحت قيادة عبد الله بن جبير على جبل الرماة وقال لهم: لو انتصرنا فلا تبرحوا الجبل، لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا الجبل. وأكد عليهم قوي. في أول اليوم كانت الغلبة للمسلمين، نظر الرماة فوجدوا الكفار ينسحبون فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال ابن جبير قائدهم: لقد أكد النبي علينا ومنعنا من النزول. قالوا: الغنيمة. ونزلوا ولم يثبت منهم إلا 10 قتلوا نتيجة مخالفة الصحابة لأمر النبي في أحد. إيه؟ استشهد 70. النبي نفسه لم يسلم من الأذى، شج رأسه، غاصت حلقات المغفر في خديه، كسرت رباعيته، نزف دمه، ولم يشفع للصحابة اللي خلفوا أمر النبي إن قائد الجيش هو رسول الله محمد، وأن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عشان الناس تعرف خطورة مخالفة أمر النبي حتى لو الصحابة هم تحت التهديد. يبقى يا أخوانا تمسكوا بالسنة، عضوا عليها، لا تفرطوا فيها. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أنا كتبي 20 موقف موجودة إن شاء الله في الأحاديث الصحيحة وفي كتب العلم الموثوقة، لكن نكتفي بهذا القدر لأن الوقت داهمنا. وفي امرأة نحسبها صالحة مبتلية بسرطان وحالتها خطيرة، أهلها يرجون منكم الدعاء لها بالخير، واسمها سارة إن لم أكن قد قانتني الذاكرة. اللهم اشفها خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم اشفها خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم ألبسها ثوب العافية، اللهم أبدلها لحما خيرا من لحمها ودما خيرا من دمها، برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.